باب القرينة هي التي تعينها هذا بالنسبة للنائب عن الفاعل، وينوب عنه المفعول به والظرف والمصدر والجار والمجرور، لكن بشرط هذه التي أن تكون مختصة متصرفة. بالنسبة لي لا ينوب غير المفعول به مع وجود هو المفعول به. ما عرفتم؟ ضرب بكر السارق أمام الأمير ضربا شديدا يوم الخميس. هاي الأربعة موجودة. خلينا نحذف بكر لسبب من الأسباب. شو بدنا نقول؟ نحن مخيرون أن ننيب ما شاء، لكن ما كان المفعول به موجود لا يجوز إنابة غير المفعول. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين. انتبهوا لعبارة المتن أولا على القاعدة منها، وبعدين عبارة شو الشرح. يعني إذا فاتكم شيء من كلامنا يكون هناك المتن يذكركم به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا آمين. قال المؤلف نفعنا الله بعلمه وبكم آمين. باب النائب عن الفاعل. يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. هاي معنى اختص. في معنى اختص الاختصاص بالوصف أو بالإضافة، والتصرف معنى يفارق النصب عن الوصفية والمصدرية. ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني، يعني ماضي. شو مراد مطلقا؟ سواء كان ماضيا أو مضارعا. الضم أول لا بد هو ويشاركه كما سمعتم، ويشاركه ثاني نحو تعلم، إذا كان مبدوء بالتاء، وثالث إذا كان مبدوء هو بالهمزة، وثالث نحو انطلق. ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي، ولك في نحو قال وباع هذا شو قال وباع؟ الكسر مفرقا أجوب هذا قيل وقيل وقولا. ومشمى ضما، والضم مخلصا. هاي هنا ثلاث أقوال شاف الكسر وهذا هو الفصيح. ثاني الإشمام، معنى هنا الإشمام خلاف مصطلح التجويد، وهو أن تخرج الحركة له ضمة معروفة قيل لبراح الكسر هذا الذي يسموه هنا عندهم إشمام. أو الضم شو بيقول؟ قول وبوع. هذه لغة ضعيفة جدا، ذلك الفصيح أن نكسر أوله فنقول قيل وبيع. نعم. قال الشارح يجوز شو العبارة المتين حمناها، يعني لا تجول بيروس كنتين بيروس فهم، يعني ما نمشي من عبارة المتن إلا بعد أن فق. قال الشارح أي مرة ثالثة. قال الشارح يجوز حذف الفاعل إما للجهل به أو لغرض. هاي ما قلنا إن ليش تعذب؟ قرائن هي التي تدل به، مثل من نعلم من سرق السجادة ونقول سرقت شوها سجادته، لأن لا نعلم من الذي سرقها. نعم. إما للجهل به أو لغرض لفظي أو معنوي، فالأول كقولك سرق المتاع هذا الجهالة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم السارق والراوي، والثاني كقولهم من طابت سريرته حمد سريرته. ومحل الشاهد من طابت سريرته قلب طيب لا ينوي إلا الخير يحمد الناس سيرته. فشين ما نقول حمد الناس، وشو قلنا حمد السير مشان ناحية السجع يكون على وزن واحد، يعني ما يختلف لهجة الكلام. هذا اللي يسموه نعم السجع. من طابت سريرته حمدت سيرته، فإنه لو قيل حمد الناس سيرته اختلت السجعة. السجعة ما جاء على وزن فعلا. والثالث كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قولوا معنى الشاهد قيل. إذا قال ما خص إنسان حدث الزاهد زيد عمر أي واحد إن كان يقول طلب منك والتوسعة فإنك تجيبه. وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وقول الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزار لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم إذ أعجل. أشجعوا إذ أشجعوا أجشع أجشع مؤجع من أشجع يقول أنه هناك إذا قال قبل الأكل ما بيكون من جماعة المسلمين. أي وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أقم بأعجلهم بأسرعهم إذ أجشع القوم دغري يهجم على الأكل. يعني قاعدة أدبية، وهو يعلمنا الشاعر كيف عندما ندعى إلى الطعام أن نكون بتؤدى، لا أننا مسرعين. إذ أجشع من الجشاعة، أما مؤشجع تكون وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشعوا القوم أعجلوا. هنا بأعجلهم خبر خبر لأكن، لم أكن أنا اسمها، وبأعجله خبرها منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع مضور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. الباء هذه هو زائدة المشان لم أكن بأعجله. والمحل استشهاد وإن مدت الأيدي، هذا ما يبني المجهول. وإن مدت الأيدي لم أقل، هنا ناحية معنوية، يعني أي أكل كان دعينا إليه لا نكون من المسلمين. فحذف الفاعل في ذلك كله لأنه لم يتعلق غرض بذكره. يعني أي واحد كان وأي أكل كان نحن ما منكم من المسلمين. كمان هناك إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا، أي واحد طلب منكم التوسعة ينبغي، ما في ذكر لواحد معين من قال لكم زين عمر أو الأمير، لا، وإنما بشكل عام الذي يطلب منكم أن تفسحوا له افسحوا له، لا يتعلق بإنسان الشيخ الأب ما أي واحد. وحيث حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه بفاعل. فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا. وعرفنا تماما، يعني مقلنا ضرب بكر الرجل، حذفنا بكر في غرض نقول ضرب الرجل، كان بالأول الرجل مفعول به منصوب صار في هنا مرفوع. كان هناك يجوز تقدمه على الفعل، هنا لا يجوز تقدمه على الفعل، حكمه حكم الفعل. فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلا. عرفنا شو معنى العمدة؟ أي ركن في الكلام. أيوة الركن في الإسناد، هذا يريدون ما يصح الاستغناء عنه، كان متبادل من كلمة فضلة أنه يصح كلمة هذا ما له علاقة. اصطلاحاتهم على العمد ما كان جزءا من تكون الجملة، سواء كان جملة فعل وفاعل أو جملة مبتدا وخبر، دائما إذا قال النحويون هذا فضلة بمعنى أنه لا، بمعنى أنه مو لا يصح الاستغناء عنه، لأنه هناك قد يكون حال الحال يعتبرونه فضلا. بينما إذا سيقت الآية من أجل مجيء الحال مثل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، حال تكوننا لاعبين، يعني مو أجل حكم العمدة والفضلة. العمدة ما كان رطلا في الإسناد، سواء كان إسناد جملة إسمية المبدأ والخبر أو جملة فعلية والفعل. والمراد بالفضلة ما ليس ركن بالإسناد، وإن كان التوقف الكلام عليه جاء به لأجله، هذا اسمه شو نسميه فضلة، لأنه ما هو لا فعل ولا فعل، لا مبتدأ ولا خبر، ولا اسم كان ولا خبر، ولا اسم منه ولا خبر. وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه، ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا. تقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمر، وفي ضرب زيد هندا ضربت هند. الحق للتاء، لأنه شو صار هناك فاعل مؤنث حقيقي التأليف ما فصل بينه وبين الفعل فاصل. فإن لم يكن في الكلام مفعول به باب الضرب لوهناب الضرب أو الجار والمجرور أو المصدر. بالأول ننيب المفعول به، فلا ننيب غيره معنا. قلنا لكم ثلاث شروط عدم وجود المفعول به، ومختص ومتصرف، والظرف كذلك يصير نائب الفاعل بشرط أن يكون كما عدم وجود المفعول به، بشرط أن يكون مختصا، بشرط أن يكون متصرفا. فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر. تقول سير فرسخ وصيم رمضان. سير فرسخ وظرف المكان، سيم رمضان نعتبر نائب فاعل. ومر بزيد وجلس جلوس. مر بتأمر وأمر، تخبرنا إخبار أنه الجماعة مروا في بزيد. وجلس جلوس الأمير، ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر. جلس جلوس فعل مبني للمجهول، وجلوس نائب فاعل، بينما جلوس مصدر جلس يجلس هو جلوسا، ونخب الشرطان موجودان وهما مختص واتصرف. ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط. أحدها أن يكون مختصا، فلا يجوز ضرب ضرب ولا صيم زمن ولا لعدم الاختصاص والتصرف. لعدم اختصاصها. فإن قلت ضرب ضرب شديد وصيم زمن طويل واعتكف مكان حسن، جاز لحصول الاختصاص بالوصف. الثاني أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية، فلا يجوز سبحان الله بالضم على أن يكون نائبا مناب فاعل مناب فاعل فعله المقدر. على يعني سبحان ما استعملت العرب إلا منصوبة على المصدرية، على أن يكون نائبا مناب فعله المقدر على أن تقديره يسبح سبحان الله. ولا يجاء إذا جاء صارت كلمة غير متصرف، وهي ما غير متصرف وصارت هنا متصرف. ولا يجاء إذا جاء زيد، على أن إذا نائبة عن الفاعل. ليه؟ لأنه إذا من تستعمل العرب إلا منصوبة لأنهما لا يتصرفان. الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا، فلا تقول ضرب اليوم زيدا، خلافا للأخفش والكوفيين. وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور، والخلاف جار فيه أيضا. واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر يجزى قوما بما كانوا يكسبون. قوما موجودة وجار مجرور شواء ما أكفى موجود شواء المفعول به. هذا من ناحية من كل ما منسلم نحن باحتمال أنه يكون هذا، واحتمال آخر ليجزى الجزاء قوما بسبب كسبهم. مجر المجرور نائب فاعل، لأن وجود المفعول به ممكن يعني انه لا يصلح يعني هذا احتجاج لمن اجاز إنابة غير المفروض به مع لاحتماله واحتمال آخر. الاحتمال الآخر نجعل ليجزل الجزاء في الفاعل الضمير المستتر يعود على الجزاء المفهوم من يجزى يعني كان يضرب أدلة بعض البعض. لذلك القول الصحيح والذي عليه الأكثرون لا يلوم غير المفهوم به معه ولا حجة بهذه الآية للاحتمال هذا واحتمال آخر. وبقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. هذا المحل الشاهد في الشطر الثاني. المنيب المطيع لله سبحانه وتعالى ما دام قلبه يذكر الله ويراقبه لا تخفى لا عن القلب مراقبته الله. الشاهد معنيا بذكر قلبه بذكر جار ومجرور هذا اللي هنا محل اللي نستشهدوا به نائب فاعل وقلبه معقول شو موجودة ما دام معتنيا بذكر قلبه تقارب ما نحن نقول لا لما فيه دليل هذا احتمال دليل. فأقيم بماء وبذكر ما مع وجود قوما وقلبه وأجيب عن البيت بأنه ضرورة وعن القراءة بأنها شاذة ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا ضميرا مستترا في الفاعل. على الحق في تفجر أنه يقول شيء قليل هذا نادر لا تبنى عليه شواء قواعد ولا يرفع شواء للاحتجاج لأنه نفرض أنه قراءة شاذة أولى من عندهم بيستشهدوا في بيت مروي عن واحد بدوي أحسن القراءة شاذة كما كانت أقوى منه والراوي القراءة شاذة. فلذلك نحن نقول هذا شيء قليل نادر لا عبرة به والقواعد تبنى على ما هو الكثير الغالب في كلامهم. هذا بيريحنا لأدلة كثيرة ومناقشات بين العلماء. فالذي بدنا نحطه نحن بذهننا أنه لا ينوب غير المفعول به مع وجود المفعول به وإن ورد شيء غير ذلك فهو قليل لا ولا حكم له. نعم. في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا ما قدم أي ليجزى الغفران قوما وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني وذلك جائز. وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا وبكسر ما قبل آخره في الماضي وبفتحه في المضارع تقول ضرب ويضرب. وإذا كان مبتدأ بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء وثالثه أوله في مسألة المسألة ضمن الأول والثاني أو الثالث إن كان مبدأ بالهمزة. نعم. تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة بضم التاء والعين وفي انطلقت بزيد انطلق بضم الهمزة والطاء. قال الله مثل ما قلنا نحن استخرج المال استخرج الكنز. بالنسبة للآية غير شاذة سألت شيخ جامع القراءة مهما كان على كل حال يعني كما كان هذا يكون نقاش هذا ما نحن اللي بيهمني تحط في ذهنك انه لا ينوب غير المفعول به اما كان هذا ما دخل يعني لان على كل حال هو ابن هشام من علماء القراءات في الوقت نفسه وهو كتاب المغني ما ولد في الوقت في قضية الحروف ومعانيها ذلك ينقل انهم قالوا له فسرت القرى قال فسرته بالموان وكذب ما يستشهد الايات والقرانيه. نعم. قال الله تعالى: فمن اضطر. إذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر بضم الهمزة والطاء. وقال الهذلي: سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم، فتخرموا ولكل جنب مصرع. الهذلي يا أبو كبير الهذلي مجن 5 أولاد من قصيدة مشهورة يرثي أولاده الخمسة، من جملته هذا: سبقوا هوايا، هي أصلها هوايا. أيوة، سبقوا هوايا فماتوا، وأخبر بأن كل إنسان له شهرة مصرع يسلي نفسه في هذا معنى البيت. فتخرموا ماتوا، ولكل إنسان لا بد من هذه البجرة، ما عاد يقدر أن يفر منها ولو كان في بروج ومشرية. في البيت من قصيدة في رثاء أولاده من أجود عيون الشعر العربي الذي ينقله. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط هذا العجوف نحو قال وباع، جاز لك فيه 3 لغات، إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف فنقلب الألف ياء، الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها على الأصل وهي لغة فصيحة أيضا، الثالثة إخلاص ضم أوله فيجب قلب الألف واوا فتقول قولا وبوعا وهي قليلة. ثم قال: باب الاشتغال. باب الاشتغال، شو الاشتغال؟ يعني هذا النقاش ما بيهمني أنا، يهمني نفهم شو الشيء شو الصحيح. هناك شيء اسمه ينوب عن الفاعل ويستحق بنيابته أحكام الفاعل السابقة، والذي ينوب عن الفاعل 3 أشياء، 4 أشياء، ولها ظروف وهي اختصاص والتصرف وعدم وجود المفعول به، والأجوف نكسره. هذا الذي يهمني يعني من البحث، إن شاء الله يكون فيكم. فهو على تسميته بالاشتغال، ايش هذا الاشتغال عندهم الذي يسميه النحاة الاشتغال؟ هذا الاشتغال يكون هناك عندنا او عند النحاة يسمونه باب الاشتغال. أكثر سبق لكم أن هناك يأتي العامل، العامل مرارا ذكرناكم بأن معنى العامل كل ما يعمل في غيره يقال له عامل، هذا أكثر من مرة تكرر لديكم. فالجار والمجرور نعتبرها عاملة لأنها تجر، الفعل عامل، إن وأخواتها دائما إذا قالوا العامل يقولون كل ما يعمل في غيره. وقلنا لكم مرارا أن هناك يكون هذا على بالكم، أن العوامل في اللغة العربية هي لفظية وليس لنا عامل معنوي إلا في بابين: باب المبتدأ فعامل الرفع الابتداء، ومعنى الابتداء وقوعه في أول الجملة، والوقوع والابتداء أمر معنوي هذا، والفعل المضارع المتجرد من النواصب والجواز. لما أنت تعرف الفعل المضارع تقول يجتهد التلميذ، نعتبر يجتهد فعل مضارع مرفوع، ما الذي رفعه؟ تجرده من النواصب والجواز، يعني عدم الدخول ناصب وجازم عليه. وإلا ما عدا هذين الموضعين على خلاف بها، لكن هذا هو المذهب الصحيح، كل العوامل نعتبرها لفظية ما عدا هذين البابين، فإن عاملهما إنما هو معنوي الابتداء والتجرد، ومعنى التجرد من النواصب والجوازم يعني عدم دخول ناصب أو جازم، إنه إذا دخل عليه ناصب يكون منصوب، وإذا دخل عليه جازم يكون إيه؟ يكون مجنون. هذا نبهنا عليه مرارا، لكن طال الأمد على التنبيه، فينبغي أن يكون على ذكركم وتتذكرونه دائما. هذا الاشتغال يتقدم معنى في الأصل أن يكون الفعل سابق ثم يأتي الفاعل ثم يأتي المفعول. عندما نقول نصر المؤمن المظلومة، واضح نصر فعل ماض والمؤمن فاعل والمظلومة مفعول به، هذا هو الترتيب الطبيعي. وسبق معكم في آخر باب الفاعل أن هذا المفعول به قد يكون تقدمه على الفاعل وقد يكون تقدمه على الفعل ذاته، وأحوال جواز وأحوال وجوب، وقد سبق تفصيلها في آخر باب الفاعل إن كنتم على تذكر من هذا الذي هو قريبون العدل. فما يسميه النحاة باب الاشتغال هو أن نقدم المفعول على الفعل. أكرم زيد عمرا، نقول عمرا أكرم زيد، فواضح أنه عمرا مفعول به، وأكرم فعل ماض، وزيد شو هو؟ هو الفاعل. فإذا نحن أكرم هو الذي نصب الاسم الذي قدمناه وهو عمرا، أكرم زيد عمرا، عمرا مفعول به لأكرمه. فإذا نحن هذا الفعل ما شغلناه بالاسم الذي قدمناه وإنما أتينا بضمير يعود على الاسم، هذا يصير مسألة باب الاشتغال. زي عمرا أكرمه بكر، أكرم كانت ناصب لمين؟ الاسم السابق، لكنه اجينا نحن حللنا محل الاسم السابق ضمير يعود عليه، هذا هو ما يسميه النحاة عند النصور ما الذي يقولون عنه باب الاشتغال. هذا باب الاشتغال، أن يتقدم اسم ويتأخر عامل، فعل أو اسم فاعل هي عامل، والعامل عمل في ضمير يعود على الاسم الذي قدمناه. فنقول القلم كسرته، فهذا القلم مفعول به، وكسر فعل ماض، والتاء فاعل، والهاء مفعول به، فإن كسر قد عمل في ضمير. لا نقول إن الاسم السابق مفعول به مقدم لأنه اشتغل بالضمير، والفعل الذي ينصب مفعول واحد ينصب ضميرين أو مفعولين، لذلك نضطر عندما نقول القلم كسرته الدوات حبرتها، هذا الاسم السابق كان في الأصل شو مفعول به، لكن الفعل العامل لما اشتغل بالضمير لم يبقى مفعولا به، بل يصير مفعولا به لفعل محذوف دل عليه الفعل الموجود. فقولنا القلم كسرته نعربه على هذا الشكل، القلم مفعول به لفعل محذوف، وكسرت فعل فاعل، والهاء مفعول به، والاسم الذي نصبناه إنما نصبناه بعامل بعامل محذوف. والجملة الموجودة هذه هي الجملة اللي بيقول عنها تفسيرية، والجمل التفسيرية من الجمل السبع التي لا محل لها، لا محل من الأعراب. القلم كسرته، عبد الله علمته، بكرا أكرمته، المظلوم نصرته، كل هذا القبيل. لا نعتبر المظلوم نصرته مفعول به لنصرته الموجودة، بل مفعول به لفعل محذوف دل عليه الفعل الموجود. فإذا نحن أمام نصور شو ما الذي يقولون عنه باب الاستغلال، تقدم معمول وتأخر عامل، ولكنه عامل إلى في الضمير الذي يعود على الاسم السابق، والاسم السابق ماذا بقي؟ مفعول به لفعل محذوف دل عليه الفعل الموجود. فهذا أي مثال كان، بحيث لو رفعنا الضمير لرجع الفعل ونصب الاسم شو السابق، لابد منه. ما الذي صرفه عن أن ينصب الاسم السابق؟ العامل شو الموجود. دائما لما تتصورون باب الاشتغال، هذا هو باب الاشتغال، تقدم معمول وتأخر عامل، والعامل عامل في ضمير أين يعود؟ على الاسم السابق. فقبل وجود الضمير كنا نعرف مفعول مقدم، أما الآن بعد أن اشتغل العامل بالضمير هذا المفعول السابق صرنا نقدر اسم المضاف إلى الضمير. فنقول ضربت زيدا ضربت أخاه، للمعنى فاسد، لأنك أنت ما ضرب الزيد وإنما شو ضرب أخو زيد. فلذلك نقدر لفظ مناسب، نقول أهنت زيدا ضربت شو، ما يصح أن نأتي من لفظ الفعل الموجود لعدم مناسبة المعنى، ولا أنت ما ضربت الرجل وإنما ضربت أخاه. لكن لما كان ضرب الأخي إهانة لأخيه فتمنى لفظ هو مناسب. كما أحمد مررت به، أحمد مررت به، هنا أحمد مفعول به لفعل محذوف، شو بدنا نقدره من نفس اللفظ الموجود؟ بده يكون مررت أحمد، مر فعل لازم. شو بدنا نقدر؟ لفظ مناسب، جاوزت زيدا مررت به، ما أتينا بالفعل اللي قدرناه ونصب الفعل المحذوف من نفس اللفظ الموجود، وإنما أتينا بشيء مناسب للمعنى. القاعدة هي قاعدة أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، عامل في ضمير يعود على الاسم، يعود على الاسم السابق، وأن هذا الاسم السابق صرنا نقول عنه مفعول به لفعل محذوف، ونقدره غالبا من اللفظ الموجود. وأما إذا كان لا يتناسب مع المعنى اللفظ الموجود فنقدر له لفظا مناسبا للمعنى. واضح المعنى؟ عندما تقول الكتاب مزقته، هاي يصدق على قاعدة الاشتغال، هاي يتقدم الاسم ومزق في علماء قد عمل في ضمير وهو الهاء، يعود على الاسم السابق، فالاسم السابق لا نعربه مفعول به مقدم، ينصب مفعولين، عمل بالضمير فاشتغل بالضمير، هذا ما يسميه النحاة في باب الاشتغال، أن العام الاسم السابق مفعول به لفعل لفعل محذوف، ونقدره مناسب للمعنى. عرفنا؟ نعم، مقدر ما بيصير متعدي لمفعول مفعولين، نادر هذا، أما دائما هكذا تقدروا أنت. حتى بالأول بدنا نصور شو هذا باب الاشتغال، هذا باب الاشتغال، ما يسميه النحاة باب الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، وهذا العامل مشتغل بالضمير اللي جبناه، ولكن هذا الضمير يعود على الاسم السابق، فيصبح الاسم السابق مفعول به لفعل محذوف دل عليه الفعل الموجود، ونقدره في الغالب من لفظه، وان لم يتناسب المعنى نختار لفظا يتناسب معه. عندما تقول احمد اكرمت اباه، احمد اكرمت اباه، فهنا نقدر اكرم، لان المعنى صحيح، اكرمت ابا احمد، لانك انت شو اكرمت، اكرام الاب اكرام، شوف الحقيقه للابن، مثل ما تقول يعني دائما يكون اللفظ الذي هو نصب المعمول نصب الاسم السابق يكون باسم مناسب المعنى. من لاحظتم ان عندما نقول مررت بكرا مررت عليه، هنا مررت عليه منقدر مررت بكرا مفعول به لفعل تقدير مرة، المعنى مو مناسب. شو بتقول جاوزت احمد او نظرت احمد نقدر اللفظ هو يكون مناسب، هذا يكون على تذكرنا، فعندها تكون المسألة من باب ايه؟ من باب الاشتغال. الرجل علمته نفس الشيء، الغريب عرفته اويته، قدر ما تشاء، لانه الفعل العامل الموجود هذا عامل في الضمير، والضمير هذا يعود على الاسم ايه؟ السابق. شلون صورت باب الاشتغال الذي يسميه النحاة باب ايه؟ باب الاشتغال. هذا قاعدة باب الاشتغال، وهذه أمثلته، وبإمكانكم أن تمثلوا ما شئتم في هذا المجال. نرجع البحث الآخر، الاسم هذا السابق له حالات، الحالات تارة يجب نصبه وتارة يجب رفعه وتارة يترجح النصب على الرفع، يجوز الرفع يعني بكلامنا نحن حتى نكون موافقين للعرب في كلامهم، الاسم الذي حكمنا عليه بأنه مشغول عنه، والضمير شو نسميه؟ مشغول به، والفعل العامل اللي قدرناه وجعلناه مشغول، فالمشغول عنه وهو الاسم السابق الذي يعود عليه الضمير الحالات كما يذكر النحاة. وهذه الحالات، هذا الاسم السابق في بعض الأحايين يجب أن يكون منصوبا، وفي بعض الأوقات يجب أن يكون مرفوعا، وفي حالات يجوز الرفع والنصب، ولكن النصب هذا بيكون أحسن وأفصح في كلام العرب. يجوز الرفع والنصب، ولكن الرفع تارة يستوي الطرفان، إن شئنا نصبناه وإن شئنا لا يترجح أحدهما على الآخر. هي أحوال الاسم الذي سمينا مشغول عنه وجعلنا فيه المسألة من باب شواء الاشتغال. هذا الاسم له كم حالة؟ خمس حالات. الحالات الخمس ما هن؟ تارة يجب نصبه، وتارة يجب رفعه، وتارة يجوز الرفع والنصب ولكن النصب أفصح، وتارة يجوز الرفع والنصب ولكن الرفع أفصح إن كلام العرب. والحالة الخامسة أن يستوي الطرفان، إن شئنا نصبناه وإن شئنا رفعناه. علينا أن نفهم هذه المسائل الخمس اللي هي كلها بالأول كل شيء بده ينطبق عليه قاعدة الاشتغال، أنه يتقدم اسم ويتأخر عامل، والعامل ما بيعمل في الاسم السابق، يعمل في الضمير الذي يعود على الاسم السابق. جينا الاسم السابق لا يجوز فيه الا النصب، لا يجوز، هناك شو حالات في لغه العرب. الحاله الاولى الذي يجب فيها النصب، الحاله التي يجب فيها النصب هي ان يقع الاسم السابق بعد أداة لا تدخل إلا على الأفعال. هنا إن بكرا لقيته، إن بكرا لقيته، إن الشرطية تيجي معنا بالعربات في الكلام العادي، هاي إن الشرطية لا تدخل إلا على الفعل. إذن الاسم السابق متى وقع بعدها يجب أن يكون منصوبا، لأنه عرفتم إعراب النصب، نقول عنه مفعول به الفعل محذوف، فتكون إن وين داخلة على الفعل المحذوف. أما لو رفعنا يكون مبتدأ إعرابه، وتكون إن داخل على الجملة الإسمية، وإن لا تدخل على الجملة الإسمية. أما إذا نصبناه ماذا تكون داخلة على الجملة؟ قلت لك هكذا، إن رفيقك اجتمعت به فانصحه، إن رفيقك اجتمعت به فانصحه، أو إن رفيقك إن كان مظلوما فانصره، إن رفيق هذه فانصره. هنا بعد إن الشرطية نعرف الاسم السابق بمفعول به لفعل محذوف دل عليه الفعل الموجود ولا يجوز رفعه. هلا بكرا أكرمته، هلا رفيقك أكرمته، أي هلا أداة تحضيض، وأدوات التحضيض لا تدخل إلا على الجمل الفعلية. فلو رفعنا الاسم الذي من بعد هلا تكون هلا قد أدخلت على الجملة الإسمية، وهي لا تدخل إلا على الجملة. لذلك من الخطأ أن أقول لك هلا رفيقك أكرمته، إيش بدي أقول لك؟ هلا رفيقك أكرمته، بقول هلا أداة تحضير، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ورفيقك مفعول به لفعل محذوف أكرمت رفيقك، فنكون نحن على الأصل، وهو أن هلا ما دخلت إلا على الفعل، غاية ما كنا إنه محذوف الفعل الذي دخل. وأما إن رفعناه يكون مبتدأ، فتكون إلا هلا قد أدخلت على الجملة الإسمية، وهي لا تدخل على الجملة الإسمية. هي حالة يجب فيها النصب. متى يجب نصب الاسم السابق؟ لا يجوز رفعه. متى وقع الاسم السابق بعد أداة لا تدخل إلا على الفعل؟ هي هذا المثال. هلا درسك حضرته؟ ما تقول له هلا درسك، لأنه إذا قلت درسك تكون مبتدأ، يعني مثل ما قلنا ما في حاجة. يعني رفاقك هل ألا أكرمتهم؟ ألا، لأنه هلا وألا ولولا ولوما كليات قد يقع من ناحية المعنى أدوات تحضيض. التحضيض معناه الحث، يعني منشطة من الكلمة الحض، أداة التحضيض، أداة الحث. هلا أباك أكرمته، أحثك على إكرامي أبيك، شو اسمه يقال له؟ أداة. هي معنى كلمة التحضيض، إنه ربما التلميذ يستشكل شو معنى تحضيض. التحضيض في اللغة حضه على الاجتهاد، حضه على الجهاد، حضه على ملازمة درسه، على ملازمة مدرسته، هي أداة التحضيض. فأدوات التحضيض في اللغة العربية لا تدخل إلا على الأفعال، سواء كانت موجودة أو مقدرة، كمثالنا هذا. لما أقول لك هلا درسك اعتنيت به، شو نقول هلا درسك؟ درسك شو عربه؟ مفعول به لفعل محذوف، التقدير هلا اعتنيت أو أديت درسك أو حفظت درسك، نقدر له لفظ ولفظ مناسب. هاي الحالة الأولى، وهي التي يجب فيها أن يكون الاسم السابق الذي قلنا عنه سمينا مشغول عنه، والهاء شو سمينا مشغول به، والعامل شو سميناه مشغول. لابد دائما في باب الاشتغال من هذه الثلاثة، مشغول عنه وهو الاسم السابق، ومشغول به وهو الضمير، والعامل الذي اشتغل بالضمير بدل أن ينصب الاسم السابق. ف فالاسم السابق ومتى وقع بعد أداة لا تدخل إلا على الأفعال ماذا نسميه؟ يجب نصبه. لو رفعناه نكون نحن لم نطابق العرب في كلام العرب. وهذا هناك الأداة التي لا تدخل إلا على الأسماء مثل هذا. في هناك إذا وقع الاسم السابق بعد أداة لا تدخل على الأفعال وإنما لا تدخل إلا شو على الأسماء. فهذه الأداة إذا وقع الاسم السابق بعد الأداة التي لا تدخل على الأفعال وإنما تدخل الأسماء ماذا يجب في الاسم السابق؟ أن يكون مرفوعا. لأنه مثل هنا لما نصبناه لا يدخل إلا، وهنا لو نصبناه بتكون داخل وين؟ على الفعل، وهي لا تدخل شو؟ فمثل ما قلنا هناك أن الشرطية ما تدخل على الأسماء كمان هنا بالعكس تماما. فهذه الحالات التي يجب أن يكون مرفوعا بها الاسم. فالمثال الأمثلة التي توضح هذا مثل إذا الفجائية، إذا الفجائية ما أدخلها العرب الفجائة يعني المباغتة والمبادئة مباشرة، شو بسموها إذا إيه؟ لأنه في إذا شرطية وفي إذا فجائية وفي إذا زائدة، لكن نحن وين علاقتنا بإذا الفجائية لا تدخل إلا على الأسماء. فلو إجينا نحن دخلناها رفع، لو إجينا نصبنا الاسم شو بتكون؟ دخلت على الفعل المحذوف اللي قدرناه، وهي فرضنا أنه هي لا تدخل على الفعل، لا تدخل على الفعل المحذوف. فدائما هكذا من الصور التي يجب فيها أن يكون الاسم مرفوعا. إذا الشرطية موجود من قدر له يعني لفظ إيش مناسب، قبضته ألقيت عليه أهنته، قدر ما ترى من هذا المثال، فيكون الاسم السابق يجب الرفع. إذا رفعناه بتكون داخل على حقيقتها ويكون مبتدأ، والجملة التي بعده ماذا تكون؟ تكون خبرا. هي الحالات التي يجب فيها النصب والحالات التي يجب فيها الرفع. في هناك حالات يجوز الأمران لكن النصب هو أحسن. الاسم السابق إذا وقع بعد أداة الأغلب تدخل على الأفعال، يجوز دخول هي على الأسماء ودخول على الأفعال، ولكن الأكثر في لغة العرب أن تدخل إيه؟ أن تدخل على الأسماء. مثل الهمزة ما سبق معنا في باب الاستفهام، تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال الهمزة، لكن الأكثر في لغة العرب أن تدخل على الأسماء على الأفعال. فلذلك ينبغي الاسم السابق أن يكون أبشرا واحدا منا نتبعه، الآية القرآنية أبشرا، أكثر القراءات هي أبشرا واحدا منا نتبعه، هاي نتبعه فعل عمل في الضمير، الضمير وين يعود؟ على الاسم السابق. من ناحية العربية يجوز أن نقول أبشر في إذا كان في قراءة، أو من ناحية العربية ما دخلنا نحن في القرآن ما يتغير ولا ما نقدر أن نغير المدن، فبيكون مبتدأ وإن كان نكرة لكن وقوعه بعد الهمزة، يعني استفهام من جملة المسوغات ابتداء بالنكرة. إن كنتم تذكرون أو تتذكرون باب المبتدأ شو هو الخبر. فلذلك أبشر كلام موافق لكلام العربية، وأبشرا كلام موافق، لكن ما الأكثر؟ الأكثر في لغة العرب أن الهمزة تدخل على الأفعال. فلذلك إذا وقع الاسم السابق بعد الهمزة في باب الاستغلال كما حددنا قاعدته، فنصبه أفصح من رفعه. نصبه، لأن هذا هو الكثير في لغة، وإن كان النصب والرفع جائزين، الاثنان جائزان، ولكن النصب شو بيقول؟ إنه إذا نصبناه مثل ما عرفتم مفعول به لفعل محذوف، فتكون الهمزة داخلة على الفعل شو المحذوف، وإذا رفعنا نكون عربناه مبتدأ، فتكون الهمزة داخلة على الجملة الاسمية، وهي قلنا دخولها على الجملة الفعلية أكثر. أزيدا أكرمته، ويك أن تقول أزيد أكرمته، لكن قولك أزيدا أكرمته أفصح من قولك أزيد، لأنه إذا قلنا أزيدا شو ماذا يكون؟ مفعول به لفعل محذوف، فتكون الهمزة داخلة إيه؟ على الفعل إيه؟ محذوف، وهذا هو الكثير. وإذا نصبناها أزيد بالرفع مبتدأ، فتكون الهمزة داخلة على، وإن هذا لا نقول عنك إذا نطقت بها لاحن، لا نقول عنك لاحن، وإنما خلاف الكثير في لغة العرب. كمان إذا وقع الاسم السابق قبل الفعل الدال على الطلب، رفيقك أكرمه، رفيقك أكرمه، هنا نعلم رفيقك مفعول به لفعل ما التقدير، أكرم رفيقك أكرمه. وإذا قلنا رفيقك يكون مبتدا، أين خبره؟ جملة أكرمه وجعل الأمر خبر، هذا قليل في لغة العرب، حتى في خلاف عندهم يمنعونه، لابد يكون جملة هو خبرية. فلذلك الاسم إذا وقع قبل الفعل الدال على الطلب يجوز نصبه ويجوز رفعه، ولكن الأولى أن يكون إيه؟ الأولى أن يكون منصوبا، لئلا يؤدي إلى وقوع الجملة الإنشائية هي الخبر، فوقوع الجملة الإنشائية الخبر خلاف كثير في لغة العرب، فهذا من المواطن التي يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع، ولكن النصب أفصح وأكثر في كلام العرب من الرفع. ها؟ هذه من الصور التي يترجح النصب فيها على الرفع. كمان لنفرض انه هناك سافر سعيد، سافر سعيد، هي جملة، واخاه اكرمته، اي سافر سعيد، واضح انه هي جملة فعلية مكونة من فعل وفعل، واخاه اكرمته، فنقول هنا أخاه مفعول به لفعل إيه؟ محذوف إذا نصبنا، وأكرمته من باب الاشتغال جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. وإذا قلنا وأخوه أكرمته كمان جائز، لكن ماذا يصير عندنا؟ جملة اسمية. واللي سبق عندنا سافر سعيد جملة فعلية، فإذا نصبناه وجعلناه مفعول به لفعل محذوف نكون قد عطفنا فعلية على فعلية، أي فعلية الجملة اللي هي نصبت اللي جعلناها معطوفة على الجملة السابقة. وإذا رفعناه جائز، لكن شو ممكن قد عطفنا جملة اسمية على جملة فعلية، ولا أن يتوافق المتعاطفان خير من أن يختلفا، بأن يكون تطمع عن النتيجة من صور ترجيح النصب أنه عند رفعه يؤدي إلى عطف جملة على اسمية على جملة فعلية، وعند رفع وعند نصبه يكون قد عطفنا فعلية على فعلية. هذه الصور كلها ننصب الاسم السابق أحسن من أننا نرفع، لهذه المعاني، إذا وقع بعد الهمزة وقع قبل الفعل الدال إيه؟ على الطلب، الاسم السابق اللي بالأول ما صورنا شو هو هذا الذي تحدث، تكون مسألة من باب إيه؟ من باب هذا ما باب الاشتغال. والصورة الثالثة إذا رصبناه نكون التوافق المتعاطفان، وإذا رفعناه نكون متعاطفان. هذا أمر جائز في اللغة العربية لا مانع منه، لكن الأفصح لأن نعطف فعلية على فعلية خير من أن نعطف فعلية إيه منيها تحكي فلتو دموع من تصانين وأنا عم بحكي لا لأنه بدي يفهموا أنه يعني يستقر. هذا أول شيء صورنا باب الاشتغال كما رأيتم، بعيدا أن نحكم على المسألة أنها من باب الاشتغال. هذا الاسم السابق له خمسة أوجه: تارة يجب نصبه، تارة يجب رفعه، وتارة يترجح نصبه، والمسألة هذه الرابعة بعد نزول هذه المسألة تبع ترجيح النصب قضية إذا أدى نصبه لتوافق المتعاطفين، وإذا أدى رفعه إلى تخالفهما. لا، لأن توافق المتعاطفين خير. في عندنا هل لاحظتم انه هنا شو قدمنا؟ جملة فعلية قد يكون السابقة جملتان، هاي اللي بسموها عند النحويين جملة كبرى. الجملة الكبرى معناها يكون في موجود جملة اسمية وجملة فعلية. مثل لما نقول بكر سافر أو قام أو انتظر، فهنا بكر مبتدأ وانتظر فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره يعود على بكر، والجملة من الفعل والفاعل جملة فعلية خبر عن مين؟ خبر عن مبتدأ. إذن عندنا جملتان، الجملة الاسمية السابقة والجملة الفعلية شو وراها؟ شو اسم جملة جملتان. هذه يسميها النحاة جملة كبرى، يعني اسمية الصدر فعلية العجز. ألا ترون عندنا جملتان، واحدة منها اسمية واحدة شو هي فعلية، والجملة الفعلية خبر عن الاسم خبر عن الاسم السابق. قلنا مثلا عمرو انتظر او زيد انتظر وبكرا اكرمته، هاي نحن بدنا نغلق من باب الاشتغال، باب الاشتغال وبكرا اكرمته. هنا بكرا مفعول به لفعل محذوف، التقدير اكرمت بكرا اكرمته، وجملة اكرمته التي نطقنا بها جملة لا محل الاعراب لانها شوها مبشرة. هنا الأحسن أن ننصبه أو نرفعه، هذه المسألة التي يستوي فيها الطرفان. لأنه إذا رفعنا ماذا نكون؟ بكر أكرمته جملة اسمية، في عندنا جملة اسمية. إذا رفعنا إذا نصبنا بيكون هي عطفنا فعلية على عندنا. إذا تقدم على الاسم المشتغل عنه جملة ذات وجهين، اسمية الصدر فعلية العجز، يستوي رفع الاسم السابق ويستوي نصبه. لأنه إذا رفعناه يكون يكون جملة اسمية، سبق عندنا جملة اسمية، وإذا نصبناه يكون مفعول به يكون جملة فعلية. ما عدا هذه الصور الأربع كله يترجح فيه الرفع، مثل لما بتقول زيد أكرمته، هنا الرفع ما هو واحد من الصور الأربعة، ولذلك يجوز الرفع والنصب، ولكن الرفع شو بيقول؟ هذا أرجح. إذا فقدت موجبات النصب وموجبات الرفع ومرجحات النصب ومرجحات استواء الطرفين، الاسم السابق يترجح رفعه على نصبه. نفس هذا المثال، إذا قلت لك زيد أكرمته أفصح من قولك زيدا أكرمته. هذه خمس صور. شو ممكن عنها القاعدة العامة للإشتغال شو هو؟ بعدين الاسم السابق كم حالة له؟ له ثلاثة خمس حالات، له خمس حالات: حالة وجوب النصب، حالة وجوب إيه؟ الرفع، حالة ترجيح النصب، حالة ترجيح الرفع، حالة السواء شواء الطرفين كما سمعتم. هذا خلاصة باب شواء، خلاصة باب الافتراض. هناك وقع في القرآن، يعني إن كنتم فهمتم هذه البحوث، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا القراءات كلها بالرفع، بينما كلمة اقطعوا صورة طلبية، ونحن نتقدم معنا من جملة الصور أنه إذا وقع قبل ما يدل على الطلب يترجح النصب. ما أجت الآيات والسارقة، جاءت الآيات والسارق والسارقة. هذا عندهم يخرجه سيبويه من باب الاشتغال، بل منقول السارق هو مبتدأ وخبر محذوف، مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، كما متحكيت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. فليست المسألة هو باب الاشتغال، بل نجعل الموجود جملة مستأنفة، والجملة هذه إلى حالها خبرها شو محذوف، يعني حتى ما يفقه أنه هذا القرآن الاسم السابق بحسب الظاهر انه موجود، وبعده فعل دال على الطلب بحسب ما قرأنا من القواعد. يعني الاحسن شو هو؟ لازم يكون يترجح النصب. المسألة عند كبار النحويين ليست من باب الاشتغال اساسا، بل يقول